الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان حديث: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. رواه البخاري. وزاد في رواية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما المشتمل على هذا الاستفتاح العظيم الذي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستفتح به صلاته من الليل. واستفتاح الصلاة من الليل بهذا الاستفتاح العظيم الجامع من أنفع ما يكون للقلوب في باب تجديد الإيمان والعقيدة، لأن هذا الحديث بجمله التي تزيد على 20 جملة كله في باب الاعتقاد والإيمان. فإذا وفق العبد إلى أن يستفتح صلاته من الليل كل ليلة بهذا الاستفتاح، فإنه بهذا يجدد إيمانه، يجدد عقيدته، ويعد هذا الاستفتاح متنا جامعا في العقيدة، يعد متنا جامعا في العقيدة. أتى على أمهات الاعتقاد وما ينبغي اعتقاده. فإذا وفق العبد في هدوء الليل وجوفه وسكون الكون وأقبل على ربه بصلاة يستفتحها بهذا الاستفتاح، يستفتحها بهذا الاستفتاح العظيم الذي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستفتح به صلاته من الليل. وأنت إذا تأملت هذا الاستفتاح بألفاظه الجامعة العظيمة تجد أن هذه الألفاظ كلها تتعلق بالعقيدة، العقيدة أولا بالله فيما يتعلق بالإيمان بالله وعظمته وأسمائه وصفاته وربوبيته، وأيضا ما يتعلق بالاعتقاد فيما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان به، كالإيمان بالرسل والإيمان بالجنة والإيمان بالنار والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر إلى غير ذلك من الأصول التي سنقف على شيء من تفاصيلها فيما حواه هذا الحديث العظيم. نعم.

أي بجميع الأوصاف المذكورة لهما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا، الإيمان بدوامهما وبقائهما بإبقاء الله تعالى لهما، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما. قال الله تعالى: في الجنة خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى في النار: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وهذه العقيدة في الجنة والنار تثمر في العبد استعدادا بالأعمال التي تقرب إلى الجنة، وبعدا عن الأعمال التي تقرب من النار. نعم، يعني هذه الأمور الأربعة فيما يتعلق بالإيمان بالجنة والإيمان بالنار تكاد تجمع يعني إجمالا ما المطلوب من العبد المؤمن أن يؤمن به فيما يتعلق بالجنة وفيما يتعلق بالنار. ثم أيضا ينتبه في هذا المقام إلى ثمرة هذا الإيمان، ثمرة الإيمان بالجنة وثمرة الإيمان بالنار. فالإيمان بالجنة وقوة استحضاره في القلب يثمر استعدادا، والإيمان بالنار التفاصيل المتعلقة يثمر خوفا ومنعا للنفس عن موجبات دخول النار. قوله: والنبيون حق. قوله: والنبيون حق، هذا يتضمن الإيمان بالرسل الكرام، وهو أصل من أصول الإيمان، فإن الإيمان يقوم على ستة أصول. منها الإيمان بالرسل، قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بهم إيمان بأنهم صفوة الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واجتباهم، وأنه قد بعثهم سبحانه بالحق والهدى، وأنهم بلغوا أممهم ما أمرهم الله سبحانه به، فما تركوا خيرا إلا دلوا أمته عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه، فبلغوا البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقوله: ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، هذا فيه الإيمان الخاص بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمحمد عليه الصلاة والسلام حق، أي رسول أرسله الله بالحق والهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. ختم الله تعالى برسالته الرسالات وبكتابه الكتب، فلا نبي بعده ولا كتاب بعد كتابه، فبنبوته عليه الصلاة والسلام ختمت النبوات. ومن الإيمان به تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع، وتقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة الناس كلهم من الأبناء والآباء وسائر القرابة، بل وعلى محبة المرء لنفسه، وتعظيمه وتوقيره وإجلاله، وغير ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم التي أوجبها الله عز وجل. وهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني فقد أبى. نعم. قوله والساعة حق كما قال تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها. سبحان الله، لما يقال يعني لشخص تريد الجنة، تطلبها لنفسك، تريدها، كل مسلم هي طمع في قلبه، لكن مصيبة المعاصي عظيمة جدا، لأن المعاصي فيها نوع إباء للنفس عن المبادرة للجنة والمسارعة إليها. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، فيأبى بالمعصية، ليس الإباء بأن يقول لا أريد، وإنما بالمعاصي التي يرتكبها يكون منه هذا الإباء. فإذا كان الإباء الأكبر، إلا إبليس أبى، الإباء الأكبر هذا الذي هو كفر، فهذا يمنع من دخول الجنة مطلقا، يمنع من دخول الجنة مطلقا، ويوجب دخول النار والخلود فيها. وإن كان الإباء دون ذلك الذي هو بالمعاصي التي دون الكفر، فهو يمنع من دخول الجنة دخولا أوليا، لأنه يمر قبل ذلك بمرحلة تطهير وتنقية من الذنوب، ثم بعد ذلك يكون دخوله الجنة إذا طاب، مثل ما في الآية الكريمة طبتم فادخلوها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم والساعة حق كما قال تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها، والساعة أي التي ينفخ فيها ملك الصور إسرافيل في الصور وينتهي هذا العالم، تنتهي هذه الحياة الدنيا، وهي ساعة. والساعة أي اليوم الذي أو الوقت الذي، نعم، والساعة أي الوقت الذي ينفخ فيه ملك الصور إسرافيل في الصور. نعم. والساعة أي الوقت الذي ينفخ فيها ملك الصور إسرافيل في الصور وينتهي هذا العالم، تنتهي هذه الحياة الدنيا، وهي ساعة. نعم. وتنتهي. نعم. أحسن الله عليكم. وتنتهي هذه الحياة الدنيا وهي ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ويقال لها ساعة لأنها تقع في لحظة واحدة، فينتهي كل شيء وتنقضي الحياة الدنيا بكل تفاصيلها وتبدأ الحياة الآخرة. نعم. هذه الساعة الكبرى. أما ساعة كل إنسان في نفسه بحضور أجله، من مات فقد جاءت ساعته. نعم. والساعة كما أنها تتناول القيامة الكبرى التي فيها موت جميع المخلوقات عندما ينفخ في الصور ملك الصور، فإنها أيضا تتناول الساعة الصغرى التي هي موت كل إنسان بخاصته، كما قال العلماء رحمهم الله من مات قامت قيامته وجاءت ساعته. فالساعة لها إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق الخاص ساعة كل إنسان، فمن مات قامت قيامته، والموت أول منازل الآخرة. نعم. والإطلاق العام القيامة الكبرى، الساعة الكبرى. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت أي انقدت، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. فالإسلام استسلام لله عز وجل، وطاعة وامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. قوله وبك آمنت أي إلها وربا ومعبودا، ولا معبود بحق سواك. آمنت بك وبأسمائك وصفاتك وبكل ما أمرتني بالإيمان به. نعم. انتبه لمعنى سيأتي، بك آمنت، الإيمان بالله، وأيضا لاحظ إلى مسألة ربما لم ينبه عليها وهي الفرق بين الإسلام والإيمان. لما قال لما ذكر الإسلام عداه بإلى، لما ذكر الإيمان عداه بالباء، قال بك آمنت، وفي الإسلام قال لك أسلمت. وهذا يوضح أن ثمة فرق بين الإسلام والإيمان حال اجتماعهما. أما إذا أفرد كل منهما بالذكر تناول معنى الاسم الآخر، إذا أفرد أحدهما بالذكر تناول معنى اسم معنى الاسم الآخر. بك آمنت، هذا فيه الإيمان بالله، بك أي يا الله آمنت. الإيمان بالله يقوم على ثلاثة أركان ستأتي معنا: الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، الإيمان بوحدانية الله في ألوهيته، الإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته. جميع هذه الأركان الثلاثة الإيمان بالله مجتمعة في هذا الاستفتاح. جميع هذه الأركان الثلاثة للإيمان بالله مجتمعة في هذا الاستفتاح، وفي هذا وهذا فيه الاعتقاد، وهو يقوم على أركان ثلاثة جمعت في هذا الاستفتاح، وهي الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته. نعم، لو قلنا وهذا فيه التوحيد، وهذا فيه التوحيد أو الإيمان بوحدانية الله، وهذا فيه الإيمان بوحدانية الله، وهو يقوم وهذا فيه الإيمان بوحدانية الله وهو يقوم على أركان ثلاثة، لأن اللفظ وبك آمنت، آمنت ماذا؟ أي إلها وربا ومعبودا، وآمنت بأسمائك وصفاتك، ثلاثة أركان، ثلاثة أركان. إذن وهذا فيه الإيمان بوحدانية الله وهو يقوم على أركان ثلاثة جمعت في هذا الاستفتاح، وهي أحسن الله إليكم. وهذا فيه الإيمان بوحدانية الله تعالى وهو يقوم على أركان ثلاثة جمعت في هذا الاستفتاح، وهي الإيمان بوحدانية الله تعالى في ربوبيته بأنه الواحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، لا شريك له في قوله أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وقوله أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. وجاء أيضا في جاء في بعض ألفاظ الحديث أنت رب السماوات، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. نعم. والإيمان بوحدانيته في ألوهيته بأنه تعالى الواحد في إلهيته وعبادته. هذا اللفظ عندنا ولك الحمد، اللفظ الذي أثبت هنا في أول ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. نعم، ذكرت لكم أن المتن الذي أثبت في الأول يختلف عن نعم من صنيع الناشر. نعم، أحسن الله إليكم. والإيمان بوحدانيته في ألوهيته بأنه تعالى الواحد في إلهيته وعبادته لا ند له، وإخلاص الدين له وإفراده وحده بالعبادة في قوله اللهم لك الحمد وقوله لا إله إلا أنت. نعم، الإيمان بالوحدانية في الألوهية منها في هذا الاستفتاح لا إله إلا أنت، هذا توحيد الألوهية لا إله إلا أنت. نعم. والإيمان بوحدانيته في أسمائه وصفاته بأنه الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير له، ففي هذا الاستفتاح ستة أسماء حسنى لله عز وجل متضمنة لصفات الكمال ونعوت الجلال: القيوم، النور، الملك، الحق، المقدم، المؤخر. أيضا الله والرب كلها موجودة فيه. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله عليك توكلت، هذا فيه التوكل على الله وحده، والتوكل هو الاعتماد على الله تعالى وتفويض الأمور إليه سبحانه. وحقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله تعالى وثقة به والتجاء إليه،